فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب، لأنه محل العلم، لأنه محل العلم، ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث عقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه، وسنده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالبيهقي رحمه الله بين معنى هذه الإشارة، وأنها إشارة تحقيق للصفة لا تمثيل، لا تمثيل بصفة المخلوقين. ولا شك أن من سمع وأبصر أنه يحوز الكمال وأدخل في وصف الكمال ممن انفرد بالسمع دون البصر. فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم، يعلم بعلم. ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر، وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. يقول الشيخ ابن رشيد أيضا: وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه، كقوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: فسيرى الله عملكم ورسوله. يعني أن السمع نوعه ذاتي وأفراده فعلي، وكذلك البصر، والرؤية نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، أما أفرادها فهي فعلية اختيارية. قال: وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية وقيامها به. الآية: قد سمع الله، سمع فعل ماض، والله يسمع فعل مضارع. قد سمع الله قول التي تجادله، يسمع بسمع، فالسمع نوعه ذاتي وأفراده فعلي. سمع فعل ماضي، سمع بسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثلاثة مواطن في هذه الآية يؤكد السمع والبصر، يؤكد الأفعال، يؤكد صفة الكمال. قال: وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: فسيرى الله عملكم ورسوله. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية وكشكاية يعقوب إلى الله، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان: شكوى بلسان المقال، وشكوى بلسان الحال. يعني الشكوى بلسان الحال كان يظهر حاله أو يظهر ما أصيب به من عاهات للمخلوقين حتى يستجلب بها

نعم. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري، يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. الآيات. نعم. وهنا يعني حين يذكر الله عز وجل في شأن اليهود أنه يسمع مثل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني هذه الآية تفيد التحذير والتخويف، وهذا السمع من الله عز وجل لهؤلاء هو يدخل في السمع العام الذي يفيد التحذير والتخويف، ليس يعني المراد مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من الجزاء بالعدل. وأفادت أيضا وجود الحفظة من الملائكة وأنهم يكتبون كل ما يقال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله كذلك أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، وهذا السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو يحادث غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. أما السمع الآخر وهو ما طمأن به موسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، هذا يفيد يعني الحفظ أو يقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، فسمعه لأوليائه غير سمعه لأعدائه، لأنه حينما يخبر أنه يسمع ما يقول أعداؤه فهذا يفيد التحذير ويفيد التخويف ويفيد أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ففي قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، في هذا تحذير وتخويف أيضا، فإن طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها كهذه الآية، وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ليس المراد بها مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما مع الجزاء في العدل. قال الشيخ ابن رشيد انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المعنى. قال: ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بسيئة، يعني قوله عن الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرا. وهذه الآية أيضا: بلى ورسلنا لديه مكتوبون، تفيد أو يستفاد منها إيجاب أو وجوب الإيمان بالحفظة. والأدلة على إثبات وجودهم من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الشيخ: قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد، يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله. واستدل بالآيتين المذكورتين، قال: ولا يفارقان العبد بحال. وقيل: بل عند الخلاء، يعني عند الخلاء يفارقانه. هذا قول، ولكن يعني القول الأول أنهما لا يفارقان العبد بحال. وقال الحسن: إن الملائكة، يعني عند القول الآخر أنهما يفارقانه عند الخلاء، قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه وعند جماعه، ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في تلك الحال كالاعتقاد القلبي، يجعل الله لهما أمارة على ذلك. الاعتقاد القلبي أو الهم يكتبه الملائكة، ولكن يجعل الله للملائكة أمارة. قوله: إنني معكما، أي يقول سبحانه لكليمه موسى عليه السلام وأخيه هارون: إنني معكما، أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي. وهي معية حقيقية، معية الله سبحانه وتعالى، أيضا معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة لجميع خلقه، فهو محيط بهم سبحانه وتعالى، وهي معية حقيقية لا تقتضي حلول الذات، بل هي معية تليق بعظمته وبوحدانيته سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه. فقال الله عز وجل لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، أي مكان فرعون، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي ونصري، طبعا ومع فرعون بالإحاطة والقهر. وهذه المعية لموسى وهارون خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، كقوله تعالى عن موسى أنه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. قال الشيخ: والمعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة، كقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. والثانية وهي المعية الخاصة، وهي معية القرب، كما تقدم كقوله: إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون. والفرق بينهما بين المعية الخاصة والمعية العامة أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة العامة، يعني مصاحبة اطلاع وإحاطة وقهر، وهذه المعية الخاصة مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. يعني يستفاد من المعية أن المعية تقتضي المصاحبة، لكن هناك مصاحبة إحاطة واطلاع وقهر، وهناك مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. قال: فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا حلول ولا اختلاط ولا مجاورة، نعم، ولا مجانبة، يعني مما يقتضي الحاجة. كلمة حتى المحذور هو يعني نفي الحاجة عن الله عز وجل، كقوله سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتقول: زوجتي معي. وهذه المعية لا تنافي علو الله، يعني أن المعية تأتي بحسب السياق. فتقول: لازلنا والقمر لازلنا نسير والقمر معنا، فهي بسياقها، لا يقتضي أن القمر يمشي معك ويخالطك، نعم، بل القمر في مكانه، ولكن صح هذا التعبير: لازلنا نسير والقمر معنا. وكذلك: وكونوا مع الصادقين، هذه معية تناسب الحال، كونوا معهم بالتأييد وبالتصديق وبالصدق. وتقول: زوجتي معي، وهي يمكن في البيت، أو يمكن أنت في بلد وهي في بلد بعيد، وتقول: زوجتي معي، يعني بمعنى أنها لا تزال في عصمتك وفي ذمتك. وهكذا حتى في التليفون بينك وبين من تحادثه يعني مسافات، وتقول: أنا معك، يعني معية تناسب الحال. فلا يفهم يعني من معية الله عز وجل النقص أو العيب أو الحلول، أو أنه معنا بذاته في كل مكان، يعني حل في الأمكنة. تعالى الله عز وجل، والله معنا حقيقة، لكن معية تناسب علوه وتناسب تفرده بوصف الكمال، وتناسب بينونته من خلقه عز وجل، وتعينه بصفة الكمال التي اختص بها سبحانه وتعالى. قال: هذه المعية لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعية ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله نفسه به. فلو قال في قوله: إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ لقل: السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول. ولو قال: كيف يتكلم؟ لقلنا: الكلام معلوم والكيف مجهول، إلى آخر يعني ما يقرر به هذه الصفات لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.